صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك, على حبيبك خير الخلق كلهم, حبيبي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, مولاي حبيبي ذابت مني.